وأما ما يتعلق بإطلاق النظر إلى ما لا يحل للمسلم أن ينظر إليه كالنساء الأجنبيات فهو معصية من المعاصي وسهم من سهام إبليس مسموم. إذا نظر العبد إلى امرأة وكرر النظر وتلذذ بالنظر فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وقال لك الأولى وليست لك الثانية، فقد يفاجأ الإنسان مفاجأة في أول نظرة لا يدري إلى من نظر، إلى ذكر أو أنثى، فيصرف نظره فلا يكتب عليه من الوزر شيء. أما إذا تعمد النظر فهذه أولا من الخيانة، ثانيا إنه أقحم نفسه في كبيرة من كبائر الذنوب. وسواء كان النظر نظرا طبيعيا كأن ينظر إلى امرأة في الدار أو الشارع أو بأبواب المدارس أو في السيارة أو في السوق، هو مسؤول عن نظراته. لذا قال ابن مسعود لمن نظر إلى امرأة قال لو فقئت عينك، يعني خرجت عينه فصار أعور، قال لو فقئت عينك خير لك من نظرك إلى هذه المرأة، مما يدل على أن النظر خطير. أو كان النظر في الوسائل المبثوثة في هذا الزمن على اختلاف أنواعها، شاشات الوسائل لا سيما والنساء اللاتي يخرجن ويظهرن فيها نساء قليلات الحياة متبرجات كاشفات عن الأعضاء عن النحور وعن الوجه وعن الرأس وعن، وكذلك النظر في المجلات والجرائد إلى الصور، فإذا لك حاجة إلى الجريدة فاقرأ الموضوع الذي تنتفع به، اصرف بصرك عن النساء اللاتي يوجدن مصورات في الصور، تستطيع أن تصرف بصرك فتكسب الأجر العظيم. وإن أمعنت النظر وكررت النظر فكأنك تنظر أيضا إلى امرأة طبيعية في الشارع. ومن هنا وجب على المسلمين أن يرحموا أنفسهم، يبعدوها عن المعاصي ويكرموها بالطاعات، فالطاعات فيها رضا الله وفيها جزاء جنة عرضها السماوات والأرض، والمعاصي فيها سخط الله تبارك وتعالى وفيها العقوبات العاجلة أو الآجلة، والعبد أمير نفسه فهو يستطيع أن يؤدبها وأن يلجمها بلجام التقوى وأن يمتعها متاعا حسنا بالطاعة وأن يصرفها عن المعاصي رحمة به، لأن الله يعاقب على المعاصي ويثيب على الطاعات، ولا يظلم ربك أحداً.